الرحيم. وقد استغفرت الله تعالى في جمع 40 حديثا والسلام بهؤلاء الأئمة الأعلام الذين يهتدى بعلمه كما يهتدى بالأعلام إلى الطريق. استخرت الله تعالى استخارة استخاران بيتان. وقد استخرت الله تعالى وقاربت إلى الشيفت يعني كن يا ربي النافل ربي الرابر باديجر في جمع 40 حديثا في جمع ولك أبو غيثت حديث فرتما ولد أبو كيستي ربي هي في الأشيفات ربي انقرتي دي تبرتما كان ولد أبو نالا فيسو ربي غرات أكما يتشوت يقتران بهؤلاء الأئمة. وقد استخرت الله تعالى في جمع وقد استخرت الله تعالى قال ربي هي في الأشيفات دي ربي النافل الرابر باد في جمع ولك أبو قيسات يديجا برتما اقتداء خلات الأف بهؤلاء الأئمة إمام من الأعلام ملتو حكا غار لفقيسا ملتو تبيا قيسا ملتا كانت خلات أوف أن اللي هديث أفرتما ولك أبو فرحني بي في الاشتفاد يا ربنا لا تسو ربي الرابر باد وحفاظ الإسلام اقتداء هداته لا بهؤلاء الأئمة سوريي كانت هداته دربو الأعلام ملأثو تهن فأكا غاران نمنيو قرار رابطي غاران أكي تفتيك جيلوتي ساني كجيل معلمي ساني تنك جيل مغنت هداته وحفاظ الإسلام وحفاظ الإسلام حافظ دوت أحكام إسلاما كنتين حفاظ أحكامه الشرعية بتعليمها للناس هذه ذات أحكام الشريعة رتكسين ما جوس ورثنت لا تدافيا. وقد اتفق العلماء وقد استخرت الله تعالى كن استخار بيته. وقدم المصنف رحمه الله نواوي نما وقد استخرت الله تعالى رب بلا صفات ويتجد كان مال الرافض أن كلام إساكا مصنفين درس الاستخارات استخارات درس دور على جمع هذه الأربعين هذه السنة فرتمات أنا وليك أبو دور استخارات درس استخارات قد استخارات ثلاثة تكربين توليك إسافر الرابر بعد ممكن لطلبها من كل عازم على أمره. فقد رؤيا أن من سعادة ابن عدم الرضا بالقضاء واستخارة الله في أموره ومن شقاوته ترك ذلك يتوفى الجراية. ورواه الترمذي معناه في القدر هذه سندقه وهالله يوقفه لا خاب من استخار إن هم قوى نمني رب في الاتفة ولا ندم إن قاب لمن استشار نمنا ما مريت أكجر نمسه. وصفتها الشرعية يصلي الشخص ركعتين يقرأ في الأولى كثيرته استخارة مثلا في دور هذا والتنك في النواوين يتشو. وقد اتفق العلماء وقد اتفق ولي قلني جرا العلماء بيت الإسلام على جواز العمل وقد اتفق ولي قلني جرا علماء على جواز بقى الرت قه الرت كبقى وته الرت العمل العمل دلقون بالحديث الضعيف حديث ضعيف تذلقون كبق أو تهرت وليق لن لمعين إسلاما في فضائل الأعمال لأن مقتضاه لا يترتب عليه تعليل ولا تحريم بل هو طاعة والطاعة لا حرج على فاعلها. نعم إن اشتد ضعفه بأن لا يخلو طريق من طرقه من كذاب أو متهم بالكذب فلا يعمل به يجري قافس وقد اتفق وقاولي قلني جرا علماء بيت الإسلام على جواز قهورت كبك أو تورت العمل دلقون بلا ديه الضعيفة ديه ضعيفة دلقون كبك أو تورا ولي قلا في فضائل الأعمال في فضائل درجة وان دلقا ليه ستيور دلقان كنا درجة كنا دلقان كنا درجة كنا دلقا كنا دوان كنا أرقة جيشوك سيور مالك ستيمتي وان يكوني حلالي كوني حرامي كي ستيمتي حديث ضعيف عن قرتي وحللت وحرمسون اندن دهمه فضائل أعمالا في ست درجة وان دلقا لإيه مؤ في يدف سيقاله وان هو واجب كن سنة في ستين كن حلال كن حرامي في ستين فضائل أعمالا درجة وان قرتي دلقا لإيه نما هي مؤ في يدف وما انقبو ومع ذلك الذي ذكرته من جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ومع ذلك توجي نوجي نواوي علماء حديث ضعيفة دلقون إن بقى فضائل أعمالها في ست جت وجينو فليس اعتمادي على هذا الحديث الكونكي كويت حديث أكر تمام وليك أبو كان اعتمادي الكونكي على هذا الحديث الضعيف حديث من حفظ على أمتي كضعيفة فنردتي مثير كونكي فضلي حديث نكون قرته مخجيله كان أرقجيله مثير حديث ضعيفة بل قوله صلى الله عليه وسلم بل على قوله جتربي رتير خدم له إلى هذه الصحيحة حديث الصحيحة حديث سنس الصحيحة كي ستك نبيين جل رتير خدم ولك أبا ملي حديث أبور تمادنا حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها كان رتير خدم ليبلغ الشاهد كنو كان فار رتير خدم ولك ليبلغ هاجس والشاهد قال أي الحاضر نمني أما سير نبرة منكم يسني الراغنته الغائبة نما أما سنجر فقنار فتها قيسو جتو زنفات الكدير حديث أفرتما برسان اللين نما ويتكي فنن جرت أكا قهو فأفرتما ننكذا بسون قيسو تهريف ليبلغ الحاضر منكم السامع ما أقوله للغائب الذي لم يسمع وقوله صلى الله عليه وسلم أمجت نبي رتير كديت ولكف نظر الله ربها بريت امرأة إنسانا نميتان امرأة ويتال نمي تيتال برتيون جدينك امرأة بمعنى إنسانا سمع ما قالت نظر الله ربها بريت فول إساها إبس فولك من النظارة وهي حسن الوجه وبريقه والمعنى ألبسه الله النظرة وهي الحسن والإضاءة يعني جمله الله وزينه وخصه بالبهجة والسرور قال نظر الله ربها بريج ربها إبس امرأة نما سمع ما قالتي سمع لقاه مقالتي جتكي كان هاتوكي حديثكي لقاه فوعاها حفظك ومتك أفاتي فأداها أنما ويتأن وانسان هاتو أسنجر جيس كما سمعها أكد أجهتيا شرطي نتبريج ولا أكد أجهتتي وجيس تكون هواتي دبلو رايربي سمالت أنا فأردت الكدير أك أن اللي قرتي حديثة فرتما بريسين مكيسة بريدمت سنة اللي أرقم دعاء رسولة سنك أرقم فولي كنفاء الرد الكديت ورسفاء التويسات ثم من العلماء نجيت أنا الرأي وري حديثة قرتي فولة ببريداج أني بر نورة قبا مالي في جنة دعاء رسولة قبا نبر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها جريد وآيب وديفي والرديث أفول بريد النور قبنية علماء أيه. ثم من العلماء نواوي جرخنا اللي سحمه الله ثم من العلماء يبنى علماء الر من جمع الأربعين ميك يا شيخ رأى بعض علماء المصطفى عليه الصلاة والسلام في المنام وأن من قبل جيزتك قبشين كن جنين رسول ربي أرقيتي أمنا من نمتك فقال له أنت قلت نظر الله امرأة إذا انت مجر نبي يريك قال نعم وجهه يتهلل بالسرور أنا قلته وكرره ثلاثا ونقل عن سيدي محمد الشاذلي أن أهل الحديث اختصوا من دون سائر العلماء بأنهم لا تزال وجوههم نظرة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام لهم بقوله: نبر الله امرأة سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره وانجل أمير. ومن نظم الجلال السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا به: من كان من أهل الحديث فإنه ذو نظرة في وجهه نور سطع. إن النبي دعا بنظرة وجه من قال أدى الحديث كما تحمل واتبع. هكا يعني سطع كيف وجه وصير. نعم. ثم من العلماء إيقنا علماء وانقرتي هديث أفرتم وليك أكبان سنرى. من جمع الأربعين موليك بجر الأربعين هذه سنة أفرتم في أصول الدين من دوان دينا في سكتات توحيد جل دبت أصول الدين لا توحيد هم بيتام هديث أفرتم. والنساء وليك بني من حفظ على أمتي أربعين هديث هني فضلي هديث نزني مكجيلو في بحر ولما يرى من جمعنا مواليك فجر الأربعين دي سنة فرتمازم في أصول الدين هندى دينا جيست. والمراد بها الأمور الاعتقادية المتعلقة بالإله عز وجل وبالأنبياء. وبعضهم في الفروع وبعضهم جمعها في الفروع درين لما يوليك فرتمازم في الفروع دميوان جيست حديثا قرتيتني دمي دينا أدبة مسائل فقهية. نعم. وبعضهم في الجهاد جمعها في الجهاد هذه سنة فرتمان سن جهاد كيسا ولكب يتون كفضائل كفار اللولو فضائل جهادات ألا تبت وفرتم والرواليك أفجر. وبعضهم في الزهد جمعها في الزهد هذه سنة فرتمان كوليك أفجر في الزهد في فضل ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا دنيا را قرقلو جيست حديثا دنيا را قرقلو دبت بيتا فالدنيا تنهجمنا دبت فأكنا ورواليك فجر. وبعضهم في الآداب يرين لما إلا في الآداب بالمد جمع ذب وهو استعمال ما يحمد قولا وفعلا يرين ناموسوت إسلام ما جيست بربات شفت كيست حديث أبو التما كناموس إسلام ما دبت يلا ورواليك فجر. وبعضهم في الخطب ثاني في الخطب قرصوتا قرص نبيين رسبت خطبة إذاني كعيدة خطبة إذاني كجمعة خطبة إذاني كاستسقاء أكنا جلا دي سنة فرتما توليكبت. وكلها مقاصد صالحة خطأمنتني. والمراد الخطب التي كان يخطو بها النبي عليه الصلاة والسلام في نحو جمعة وعيد وعند نزول الأمور المهمة وقدوم الوفود عليه ونحو ذلك هديث فرتما تقول صوت نبي جل قل سيني قيا جمعة قدين قل سيني قيا عيدة قدين كذاف استثقاء كذاف مناسبة ويأتي في سمان على الرابط رسولي قدين هذه سنة كنا أفرتما كتابه تقيت بربادة ورواليك فجر. وكلها مرق السوا وليك بن علماء وليك بن وكلها أي الأربعينات هندي أربعينات علماء وليك قبضتنا توف مقاصد صالحة حميل وانغاري لا يبقى وانغاري همنا سؤال رضي الله عن قاصديها الله عجالة عن قاصديها والرهميل وانسان همل الره. وقد رأيت عن الله نرجف عما يقى استخاراتي وقد رأيت أرجي عن الله جمع أربعين ولك أبو أديز أبو التما ولك أبو الأرك أهم من هذا كله أهم كي أتشفت قتات من هذا كله كعلماء ولك أبي فانا هندر أما علماء سلالة كم قرى حديث أبو التما كفضائل جهادة جل زكاة في صلاة في حج في عمرة وان براقيسا مكتوبة حديث أبو التما كزكاة جل حديث أفرتما كتوهيدا جلا حديث أفرتما ككتي جلا وليك أبدامي تأيسا أمو تك جهادا وتا تك حج تك زكا تك قرسيتين عمرة تأيسا تني مرا وليك أفتوان علمائنا الدادان كتابة تقيت تسان جيت شوفته وهي 40 حديثا ذلك أشد فائدة مما جمعه أولا وهي حديثا تيادون 40 حديثا أفرتما مشتملة كتفتوا ليزين على جميع ذلك الذي جمعوه وان جر ولك قصدسا هندك استفتيا ديتون في قلام دبين ولما ينزل دراس نرى أفرتمنوا دنما غري جهاد جل فضلي جهاد أفرتمنو زكاة جلا أفرتمنو هجي جلا أفرتمنو توهيد جلامي هي تكوان زكاة بس تكوان هجي تكوان عمرة تكوان جهادة مرة إساني زولي كفتيتنا كانت نعم على جميع ذلك الذي جمعوه يتان كندوان زولي كفنيزا فكتفت فجيسا قبل وكل حديث منها هند حديثات منها أفرتمنا ولك أبو دنر قاعدة عظيمة هندي قاعدة هندي قدور فقط حديثة هندي جدا من قواعد الدين من قواعد الدين هندي وان دين الرغنت هندي وان دين الرغنت قد وصفه العلماء فقط قوة حديثة كان علماء وصفني جدا بأن مدار الإسلام نانون إسلام مدار عليه مرجع دين أحكام إسلام حديث كان الرتب أحكام الإسلام هدون حديث ما كان الرا ورا بمتيت كأول ما من دور هم تيجي تقولت كأكذي تقول كويا بي أوه أنا كان شيء أبون جرا جواز هيه أو نصف الإسلام قد وصفه فولي والسفيجر علمائي حديثة نتكذكا لأن مدار الإسلام نانون أحكام إسلام ديبين أحكام إسلام عليه حديثة كان الرتك علمائي جروج التين بيتا أحكام إسلام هدو أبو حديثة مكان الرو رابمت علمائي جتين والسفت كأكتي دي تقرقوا نديثا ديادون فرتما نعم أو نصف الإسلام حكي قرتي جماشني أحكام إسلام حديث ما كان الرا ورابمت يتيك علماء برو والسفتي جرت ككسي وليك بيان أو ثلثه تكي ثلث الإسلام يجون أحكام إسلام تنبك سديك كن يوكن نوني بكذك حديث ما كان الرا أرغمت ورابمت علماء جتين برو والسفتي جرت ككسي وليك بيان أو نحو ذلك تكي وما كان فكات كالربوعي ربوعني أحكام إسلام توليك ربوعني أدي الله أحكام إسلام ثم التزم في هذه الأربعين ثم التزم يقنا افتيك أبسي زجي هذه السنة فرتم مولك أبو تنقيتت أن تكون صحيحة مقبولة هذه السنة كيف لم توته افتيك أباجي ضعيفا كيف سنجرت أكنا واويت لكن وفوق كل ذي علم عليم نم علمك ومراك إذا أول ابنك أبو الجرامي والرساسي قرتي ضعيف ما فاتها أرقو ملي إذا بردت صحيح ممرتنو ومعظمها قدان هذه السنة فرتمات أولك أبو تنا في صحيحي البخاري ومسلم صحيح البخاري مسلم كيزا كتفهم تجيزا قوري وأذكرها وأذكرها هذه السنة فرتمي لما انتنا ندبة وتاربعين كيزا تذيسي دبة محذوفة الأسانيد قتمت سنة دوتا هالتاتي سنة النافي قلتي جرى هذه السنة كن الرؤوف جدو جد شكوتا جدو تنجرى مثلا وديت بخاري تات سند انا بخاري جدوجي وديت مسلم تات رجالا شيكوت انا في مسلم جدوجي وديت ابي داود تات رجالا انا في ابي داود جدوجي رجالا كان الرغته كنت ما صاحب دي شاف ورته انا بي وريده ثاني النبي يكفي في ذلك سلا سند قبابر ان الله حديث ابي داود كابي داود التندب كمسلم كمسلم التندب الترمذي الترمذي التندب كبخاري بخاري التندب سلا كما شيكان الدو نيه ليسهل حفظها مالك قتمت سندوتا سندوتا سيف بخاري سيف مسلم سيف أبي داود سيف ترمذي سيف نسائي سيف ابن ماجه جتوجي رقات تنان ليسهل أكلاف في رجل حفظها حفظون دي السنتنا بسبب قلة ألفاظها سنن بركات لا رجال لكاوا ولا نيم يو سنن الرقات من قبابتره ويعم الانتفاع بها فكت سوف الانتفاع بها يزيد تفيدات النامر نما وقرو دندو كاغز مرندن دين الله كدقبو في ان شاء الله تعالى والله شديه نعم ثم اتبعها واتبعها ثم اتبعها نسخانت من ارقى من هي لنا جايبه اما نواوي وان كانت بالمدون تدون جد ثم يغنى اتبعها أي ألحقها بعد تمامها هذه السنة فرتمن يقولك أبي الرابه أفرتمن تندوبا نيوردف سيسا بباب بابا وهي وردف سيسا في ضبط خفي مالك هاسا وبابني هذه السنة فرتمن يقولك أبي الرابه تدوبانا تكتب دوزون جنان في ضبط وضبطه كيستي كنتهي باب دوزون خفي خفي ألفاظها دوكتا لفظي لي هذه السنة لفظي ندين سنكيسا سن أكنا كرامة بضم كذا وفتي كذا وكسره وسكونه قرته هذه سنكيسا لأ أكنا كرامة هذه سنكيسا لأ أكنا كرامة باب ما قرته تني اللفظي لأ دوخطة هذه كيسا وليكف باب أكسي دوبان اتلقف سيسا أربعين يكتها به نسخان أكسيز ولن أرقم تقدو يانما سيدالي دوبينكم ها؟ ثم أتبعها يجون لقنا أفر أديسان أفر تمن تنتني لقفسيز بباب باب في ضبط وضبط شكل حرك جسك تيباب بكون خفي ألفاظها رتو كتالف ذي ليسي أي ألفاظها الخفية باعتبار غرابة مبانيها أو معانيها لفظي أديس زميزا أكنا كران معنى نزال أكنا بابا جتك أنو من ماهم كبرت بابا أكنا هذه السنة فرتمنا كتب دوبان كتب جتشو ذاتي نسخان كنا بدون جرسر يعني وينبغي لكل راغب ولك أكنا يا ألفاظها الخفية باعتبار غرابة مبانيها ومعانيها على بعض المشتغلين بها لئلا يغلط في شيء منها وليستغني به عن مراجعة غيره وإني قلت باب أكتي دوبتي سنفدين هذه من أبي داود كيسية ما المسلمين كان ليه أبي داود قد قد أستغنى كده بتاري لفظي زنقى جلفته وإني أسكت باب لفظي ليه كان أغنى وجه ترك أبزي زوم كانوا مدى بتاري سرقى جلفته وينبغي وينبغي لكل راغب لكل شوف راغب نمك جيلوتي في الآخرة في نيل درجاتها درجة آخرة أرقتو أنني آخرة أرقتو نمك جيلا أبو هنداني برباتي أن يعرف هذه الأحاديث هذه السنة فتمنتنا بيكون لفظي ذي معنى ذي لما اشتملت عليه مالي بيكون برباتي ذا نما نعمة آخرة حملوا فيوت لما اشتملت عليه وانا دي سنتون الرك التفكيف من المهمات أمري لينا ما يتشسو كيثين افكيسا قبضوف من الأمور التي يجب الاعتناء بها واحتوت عليه واحتوت عليه واحتوت بمعنى اشتملت وما دي سنتون افكيسا قبضوف من التنبيه والنزين افكيسا قبضوف دم مكسوك انتهي على جميع الطاعات إباده اندرت وذلك ظاهر وذلك اشتمال احتواء سنيد ابتذاكا أي ما ذكر من الاشتمال والاحتواء وان قرتيت إن كان ما يتشفت إفكير ساقفاتنا دي سنتنا ظاهر ملقتا لمن تدبره لمن تدبره نما دي سنة في أربعين تنتين تليبيا إرار قنمني تين تلي وانا كدي سين إفكير ساقفاتنا وعلى الله اعتمادي وهذه الأحاديث بعضها نص على الأول وبعضها على الثاني وعلى الله الكريم رب ما أرجات إذن الرتياب في اعتمادي إركونك في جمع في هذا الجمع وغيري هذه السنة فرتمات أنا وليك أبو في وان براك يسدت الله رب ما أرجات إذن الرتي إركونك إذن مرتي إركتت دلقوان دلقوان وإليه تفويضي وإليه قرميزات تفويضي أي رد أموري أمري لكي إركفته لنغ رئيسات أمري لكي يهون دا إسات إركفت إساتنا غير واستنادي إركتهم كي يلي شوف مولومات بكياتا وله الحمد اعتمادي إركون كي تقويضي أمري لكي إركسون غريزات واستنادي إركتهم وله وله الحمد بسماء في فاروية أبو والنعمة أناني اللي نسافي يجون أناني ذنا إسات أوم أناني إسنمك أنانيس إذن ما جسك أنا نيذا وبه التوفيق وبه الله ماني التوفيق النمتين خير مرق النمو نسان والعصمة تكن الله إسان جبورة تفهم نسان ما أرقم إذن ما تكس الحديث الأول إيه